وبمنزلة من يتخذ المسابح والسجالات المزخرفة وأمثل هذه الزخارف الظاهرة التي لم تشرع، ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها. بعض الناس يتخذ المظاهر الله المظاهر مستعد. للعبادات ويعتني بها لكن لا يعتني بالحقائق. الله المستعان. يأتي بالمسبحة، التسبيح مطلوب ومشروع، لكن المسبحة غير مشروعة، غاية ما يقال أنه يباح عد التسبيح بها، وكونه يزخرفها ويذهبها ويقول هذا تعظيم لذكر الله سبحانه وتعالى، هذا غير صحيح. لو سبح بالحصى أو سبح بأصابعه هذا أفضل بعد من المسبحة، كونه يزخرف المسبحة ويخسر عليها ويقول هذا من تعظيم ذكر الله، هل يوجر على ذلك؟ لا يوجر على ذلك. وكذلك السجادة، قد يأتي بسجادة يصلي عليها من أفخر ما يكون من أنواع السجاد، من أنواع السجاد، لكنه لا يصلي عليها، ولا ولو صلى عليها لا يتقن الصلاة ولا يتقن الخشوع والعبادة، فلا تنفعه السجادة المزخرفة. كذلك المساجد، ليزخرف المسجد ويزينه بأنواع الزينة ويخسر عليه ولكنه لا يصلي فيه، إذن ماذا استفاد؟ لم يستفد شيئا. والزخرفة يأثم عليها لأنها منهي عن زخرفة المساجد. نعم. ويصحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث. كذلك من المحذورات في الزخرفة والتزيين والتنميق في العبادات أنها لا تدل على الفضيلة أو على الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور ليست بالمظاهر. نعم. وإنما الأمور بالحقائق. نعم. وما في القلوب. ربما يكون إنسان ليس عليه ثياب جمال وليس عليه أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ نظرا لقلبه، ومحبته لله وخشيته لله. ليست العبرة بالمظاهر، بالسجاد وبالمسابح وزخرفة المساجد وما يكون في عيد المولد من المظاهر، ليزعمون أنها تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم وتجديد لذكراه كما يقولون. أو بعضهم يقول أن الرسول يحضر الله. يحضر في هذه، يعني يحضر هذا الاحتفال. ربما يقول بعضهم أنه يلقي كلمة في هذا الاحتفال، وما أشبه ذلك من غرور الشيطان لهؤلاء. نعم. قال: ويصحبها من الرياء والكبر واشتغال المشروع ما يفسد حال صاحبها، كما جاء في الحديث: ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم. نعم. فالعبرة ليست بزخرفة المساجد، إنما العبرة في عمارة المساجد في العبادة. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المسجد يكفي أن يكون قدر الحاجة، يؤوي من الحر ومن البرد ومن المطر، ويكون متقنا بحيث لا ينفذ إليه ما يؤذي المصلين. أما الزخرفة فهذه لا تصلح في المساجد، لأن المسألة ليست مسألة مظاهر ومتاحف. نعم. ومفاخر، وإنما هي مسألة عبادة. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان في عهده؟ أليس هو من الخشب، من جذوع النخل؟ أعمدته من جذوع النخل، وسقفه من السعف، والجريد، وهو أفضل مسجد على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. نعم. والصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه، مع أنه بهذا المظهر. فالعبرة ليست بالمظاهر، العبرة بالحقائق. نعم.